السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب العلامة القاسمي قواعد التحديث، وتكلمنا عن الحديث المردود وأصناف وأقسام الحديث المردود. واليوم إن شاء الله ينتقل بنا المصنف إلى قسم آخر من أقسام الحديث الضعيف المردود، وأصله من السقط. والسقط إما أن يكون سقطا ظاهرا أو خفيا. والسقط الظاهر كالإرسال والمنقطع والمعلق والمعضل. والسقط الخفي الذي يبدأ به المصنف اليوم ألا وهو التدليس المدلس، الحديث المدلس. وقال: ما سقط من إسناده راو لم يسمه الراوي، أو لم يسمه من حدث عنه موهما سمعه للتحديث ممن لم يحدثه. يقول: بشرط المعاصرة له، فإن لم يكن عاصره فليست الرواية عنه تدريسا على المشهور. طبعا قوله على المشهور دلالة على أن المسألة فيها خلاف. التدليس لغة من الدلس واختلاط الظلمة. وقال العلماء: التدليس في البيع كالعيب في السلعة وقد أخفاها البائع. والتدليس اصطلاحا إجمالا دون التفصيل، لأن التفصيل ينزل يندرج تحته كثير من الأقسام. التدليس اصطلاحا هو إخفاء العيب في السند مع أن ظاهره السلام. إخفاء العيب في السند مع أن ظاهره السلام، بمعنى أن الإسناد، سلسلة الإسناد، الرواة ثقات، والرواة أخذ عنهم ويحمل عنهم حمل عنهم أهل الثقة الحديث. والصيغة مهمة بالسماع، يعني الصيغة مهمة بالسماع. يأتي الراوي يروي يقول: قال فلان عن فلان، فيوهم بالسماع بصيغة تحتمل السماع. فلذلك لا يستطيع أحد أن يرد هذا الحديث لأن ظاهره السلام. فإذا هو عيب خفي، التدليس هو عيب خفي لا يمكن أن يصل إليه إلا المتقنون في هذا الباب. والتدليس أقسام كثيرة، قسمه ابن الصلاح من المتأخرين، وهذا الكتاب المعتمد عند المتأخرين. ما من أحد صنف إلا ولابن الصلاح عليه منه، إن لم يقل من المتقدمين الخطيب والمتأخرين من المتأخرين ابن الصلاح. قسم التدليس إلى قسمين: قسم تدليس إسناد، والقسم الثاني تدليس شيوخ. والصحيح هو إذا نظرت وجدت أن هناك أنواع كثيرة من التدليس، وكلها ترجع إلى تدليس الإسناد، كلها يرجع تدليس الإسناد. لأنك لو نظرت إلى تدليس الشيوخ وجدت أنه أيضا تدليس إيش؟ إسناد. فهي أصناف كثيرة ترجع إلى تدليس الإسناد، وهي خمسة أو ستة. تدليس الإسناد الأصلي اللي هو الأصل في الباب، تدليس الإسناد كما سنبين، تدليس التسوية، تدليس العطف، تدليس السكوت، تدليس الشيوخ، ومعه أيضا تدليس البلدان، يعني ست. وممكن يصل لأكثر من ذلك، لكن اختزالا هيكون تدليس أنواعه: تدليس إسناد، تدليس تسوية، تدليس شيوخ، تدليس بلدان، تدليس قطع أو سكوت، تدليس العطف. هذه أنواع التدليس. والتدليس شر كله كما قال علماؤنا، التدليس شر كله. والتدليس لا يمدح بحال بل يذم. قد ورد عن كثير من المتقنين من أهل العلم أنهم ذموا التدليس. نقل عن شعبة أنه قال: لأن أخر من السماء خير لي من أن أدلس. وفي رواية أنه قال: التدليس أخو الكذب، وهذا نقل عنه الشافعي. وأيضا قال شعبة: عن نفسي لأن يزني خير له من أن يدلس. وهذه يعني شدة ليست بعدها شدة في مسألة إنكار التدليس على أن الزنا أهون منه. وما ذلك إلا أنه يرى أن التدليس فيه الجرأة على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو قل وسيلة إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الزنا يمكن أن يغتفر وممكن أن الحسنات الماحية للإنسان تغفره، لكن الكذب على رسول الله جاء التصريح به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا المدلس قد تعمد إخفاء هذا العيب على النظار في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد عن كثير من العلماء، منهم وكيع ابن الجراح ومنهم ابن المبارك وأحمد وغيرهم، الإنكار على التدليس. كان ابن المبارك يقول لأن أخير من السماء خير من أن أدلس، ووكيع كان يقول ما أرى التدليس إلا أنه كذب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور، وكل ذلك في مسألة التدليس. ولذلك اختلف العلماء في حكم المدلس، هل المدلس مجروح بتدريسه أم لا، يعني هل التدليس جرح أم لا، هذا بحث يحتاج إلى مراجعة أكثر من مرة، لأنها مسألة مهمة دقيقة. لأننا لو قلنا بأن التدليس جرح ما سلم أحد من الثقات، وقول ما سلم أحد من الثقات إلا النوادر، وإلا فكثير من الثقات قد دلسوا. الزهري بحر الرواية تهم بالتدليس، ابن عيينة الثقة السبت الذي قال فيه الشافعي لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز مدلس، قد اتهم بالتدليس. ثوري الذي هو قال أمير المؤمنين في الحديث أيضا اتهم بالتدليس، بل هو قد ثبت تدليسه. ابن جريج ثقة ثبت وهو مدلس، بل تدليسه من أشار التدليس كما يقولون، أو مراسيله كالريح، فهو لا يدلس عن ثقات بحال من الأحوال. هشيم بن بشير هذا من الثقات الأثبات من رجال الصحيحين، جاوز القنطرة وهو مدلس، بل اتهم بشر أنواع التدليس ألا هو تدليس التسوية. فمسألة إن التدليس يكون جرحا يجرح به الراوي تحتاج لمراجعة كثيرة. بعض العلماء قالوا هو جرح، من دلس فقد جرح. طيب البخاري قالوا عنه أنه مدلس، وأخف ما يقال عن البخاري والإمام العلم، أخف ما يقال فيه إن هي مسألة إنه ممكن تدخل تحت التدليس إيش؟ ليش؟ لا أيوة نعم، يعني ينزل تحت التدليس إيش؟ الشيوخ صح؟ لا الأمرين، الأمر الأول أنه كان دائما يعمي على محمد بن يحيى الزهري، كان ينسبه إيش؟ إما إلى جدي، هذا هو تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ إما أن يكنيه بكنية غير مشهورة أو ينسبه لإيش؟ لجد غير معروف، كما يروي الراوي عن أحمد بن حنبل يقول أحمد بن هلال. طبعا السامع لا يمكن أن يقول أن هذا هو من؟ أحمد بن حنبل، صحيح ولا لا؟ مع أنه نسبه إلى جدي، يعني نسبة صحيحة، لكن هو إيش؟ المسألة أنه عم عليه. والبخاري كان يفعل ذلك من أجل العداوة التي ظهرت بين من إنصاب يمدح بها البخاري، لكن أيضا ممكن أحد يقول وفي تدليس البخاري بحث بسبب مثل هذه المسألة. فالتدليس يكون جرحا، هذه المسألة تحتاج إلى نظر دقيق وعمق في المراجعة حتى نقول. لكن واقعا الصحيح أننا لم نجد أحدا ترك حديث أحد قيل فيه أنه مدلس، يعني الزهري ترى أحاديثه مليئة في الصحيحين وغير الصحيحين، ابن عيينة نفس الأمر، الثوري نفس الأمر، فما أحد ترك حديث أحد قيل فيه أنه مدلس. فواقعا حتى لو قيل نظريا أنه جرح لما قاله وكيع وابن المبارك وأيضا شعبة، لا نرى أحد من علماء الجرح والتعديل أسقطوا أحدا بسبب التدليس. وهذا لا يخالف ما نبينه في حكم الحديث المدلس، فاهمين ولا لا؟ طب جيد، لما انا اجد هزة الرؤوس دي تفرحني، ايش مع ايش اللي ما يخالف يعني؟ ها كلام جيد بس غير منضبط، بس هو جيد، فين الضبط؟ شعبة والتفريق بين النوع هو العين المطاط، المطاط الجيد هذا، نعم كان جيد لكن يحتاج إلى تدقيق أيضا. ها الأصل أنه يتوقف فيه الحديث المدلس مش ضعيف، ما تقول ضعيف، ما لا تقول مردود، لا تستطيع أن تقول مردود. وهذا الذي سنبينه أن الرجل هنا في صاحب التعريف فيه أيضا نوع من التدليس، نوع أنك تتوقف في هذه الأحاديث في كل ضعيف، سواء أرسل أو دلس أو كان ضعيفا في نفسه بوهم بأوهام أو فحش غلط، يقول يتوقف المحدثون فيه. لا ما يتوقف المحدثون كما سنبين، هم يردون الحديث أما الحديث الذي فيه تدليس نحن إيش نتوقف ليه؟ لأن الاحتمالية ليست قوية كما يقال في الراوي هذا ضعيف. نحن لم نجزم في الساقط هل هو ثقة أم ضعيف، فلما لم نجزم كان الاحتمال للصحة وارد واحتمال الضعف إيش وارد، ولا نقول بأن احتمال الضعف وارد أكثر من احتمال الصحة، لأنه ممكن يقول لا ده هو أصلا بيسقط شيخه خوفا من الضعف، نقول لا طب ما بيسقط شيخه للتجويد. نعم التجويد يعني العلو، علو الإسناد، جود الإسناد يعني علاه، زي ابن عيينة كده، ابن عيينة ممكن يسقط ثلاثة طبقات ثلاثة عشان يعلو بالإسناد. مش ابن يحيى بن معين وهو بيموت قالوا ما تتمنى؟ قال أتمنى إيش؟ قال بيت خالي وإسناد عالي صحيح يطلب العلو. فلذلك احتمال الصحة موجود واحتمال الضعف وارد، لذلك توقفنا. أما الضعيف فلا كما سنبين في الرد على صاحب التعريف. الغرض المقصود الصحيح أن التدليس ليس بجرح في الراوي، التدليس ليس بجرح في الراوي إلا أن نكون قد تأكدنا لأنه تعمد التعمية على النظار، إن تعمد على ذلك انتهى الموضوع، هذا جرح قوي فيه. لكن إن لم يتعمد وكانت المسألة كلها كما قلنا مسألة معروفة وأنها ممكن أصلا يصل إليها الحزاق من أهل العلم، لا نستطيع أن نقول قد جرح المدلس أو أن التدليس جرح. أما حكم الحديث الذي فيه التدليس قلنا الراجح التوقف في هذا الحديث الذي فيه التدليس، وهو الذي فيه العنعنة، الذي فيه العنعنة. التدليس أنواع التدليس هنا قال أن يسقط الراوي شيخ شيخه. طيب نتكلم عن التدليس، هو النوع الأول الأصلي الذي يجمع بين فروع هذه الأنواع، هو تدليس الإسناد. وتدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عمن سمع عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع، هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه، وهذا قيد، عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة توهم بالسماع. أقول لو عندنا الراوي، هذا هو الراوي، شيوخه له مراتب ثلاث، شيخ أو قل مراتب أربع، شيخ سمع منه وهو كثير الملازمة له، هذه المرتبة الأولى، كالأعمش معه أبي صالح، جيد، يبقى هو شيخ ملازم مكسر منه. الثاني شيخ سمع منه لكن الملازمة ليست كملازمة الأول. الثالث شيخ لقيه ولم يسمع منه. الرابع شيخ عاصره، هذه أربع مرات ولم يسمع منه. طبعا إذا قلنا لقيه ولم يسمع منه من باب أولى أن عاصره، أو قل الصحيح أنها مراتب ثلاثة، شيخ لازم شيخ غير ملازم والثالث عمن لقيه أو عاصره. فأما إذا كان من الشيوخ الذين أكثر عن الرواية عنهم فعنعنته سيأتي تفصيلها إن شاء الله عندما نتكلم على المدلسين في الصحيحين. عنعنته فيها خلاف بين العلماء، الأصل أنها لا تمر، الأصل لأن العنعنة صيغة مهمة بالسماع وهي ليست بالسماع أو ليست تصريحا، والراوي التهمة بالتدليس، فالأصل عدم مرور عنعنته، الأصل عدم مرور هذه العنعنة، هذا هو الأصل. لكن بعض العلماء استثنى الشيوخ الذين قد لازمهم هذا التلميذ، وهذا سيأتي بحثه عندما نتكلم عن المدلسين في الصحيحين. الثاني التلميذ الذي سمع من الشيخ لكن لم يكن ملازما له، قولا واحدا لا تمر عنعنته، قولا واحدا لا تمر العنعنة، وهذه عند كثير من المحققين لا في الصحيحين ولا في غير الصحيحين، عند كثير من المحققين، لكن الجمهرة يرون التفريق بين الصحيحين وبين غير الصحيحين، يرون العنعنة في الصحيحين تمر على كل الأحوال من باب إحسان الظن بإيش؟ بأصحاب الصحيح، من باب إحسان الظن بالصحيحين. ثالث وبالاتفاق الأول تدليس والثاني تدليس، ده بالاتفاق. الثالث إذا عصر اختلف العلماء، بعضهم أنزله منزلة التدليس كما ابن صلاح والنووي وغير هؤلاء، نزلوا منزلة التدليس، الراوي الذي روى عمن عاصره ولم يسمع منه قالوا هذا أيضا تدليس، طبعا هو لم يسمع منه، فإذا روى فالرواية يعني الرواية إيش مسموعة على غير مسموعة، غير مسموعة اتفاقا، فقالوا هذا أيضا تدليس. والصحيح كما رجح ذلك ابن حجر ومن جاء بعده عول على كلامه، هو التفريق والتدقيق بين الاصطلاحين، وأن من روى عمن عاصره، من روى عمن عاصره ولم يسمع منه، أن هذا إرسال، إرسال خفي. قالوا هذا الإرسال الخفي، وهذا التفريق بين التدليس والإرسال الخفي، أن التدليس روى عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه، أما المعاصرة روى عن شيخ عاصر لكن لم يسمع منه قط ولا حديث. طب وإيش الثمرة؟ ما في الحالتين أن المسألة فيها سقط، فيها سقط. فإيش الثمرة؟ الثمرة أن الذي اتهم بالتدليس توقف في إيش؟ في حديثه. أما الذي يتهم بالإرسال لا يتوقف في حديثه. أو قول الإرسال أخف وطأ من التدليس، ولذلك ترى كثير من الرواة يقال يرسل كثيرا، كالشعبي وغير الشعبي يقال فيه ثقة ثبت ولكنه يرسل، يرسل. والإرسال إذا قال يرسل فهو أخف من أن يقال إيش؟ مدلس. هذه الثمرة التي تفرق لك بين الإرسال وبين التدليس. لا، الإرسال أخف. دعك، أنا ما بتكلمش على الإرسال الثاني، بتكلم على اتهام الراوي، ما بتكلمش على الحديث، بتكلم على الراوي. لا، اللي يدلس طبعا. ليش؟ لأن اللي يدلس يوهم أكثر الناقد، الناقد ينظر يجد أن هذا تلميذ يروي عن شيخ، والاحتمال موجود بالسماع، فوعرة الطرق موجودة، لكن الثاني منتهي، قال نعم هذا عصره لكنه لم يلتقي معه مرة واحدة. لا سيما كم يأخذ بكلام البخاري، يقول لك الآن هذا الحديث فيه انقطاع، فاهم؟ فيظهر يكون هو أظهر من التدليس، لذلك هو أخف. نعم، نعم، كثير من الرواة قيل فيهم ثقة ثبت يرسل وعن رواة تمر. لذلك قلنا الإرسال إذا اتهم بالإرسال هو أخف من أن يتهم بالتدليس. طيب، فإذا الرواة على هذه المراتب الثلاثة، وبالاتفاق الأولى والثانية أن هذا تدليس، والاختلاف في الثالثة هل هي تدليس أم لا. جمهور من المتأخرين جعلوها من التدليس، والراجح أنها كما قلنا، كما رجح الحافظ بن حجر، الفرق الدقيق بين الإرسال الخفي وبين التدليس. والثمر أن الذي يرسل أخف من الذي يدلس، الذي يرسل أخف وطأ من الذي يدلس. إذن تدليس الإسناد هي رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه، فرقا بينه وبين الذي يرسل، عن شيخ الذي سمع منه ما لم يسمع منه. والحامل على ذلك أمور كثيرة، منها ضعف الشيخ، فهو يريد أن ينتشر هذا الحديث بين الناس، لا سيما إن كان الراوي نبيل ويعلم أن هذا الحديث فيه طرق أخرى مثلا، وأنه ممكن أصلا تنتفع به الأمة، فيسقط هذا الراوي الشيخ ليروج الحديث لانتفاع الأمة، لا أن يقال أنه حدث بهذا الحديث، أو نقول هو استحيا أن يظهر أنه يروي عن الضعفاء. وأنا أقول ما من ثقة إلا وقد روى عن إيش؟ عن ضعيف. ما من ثقة إلا وقد روى عن ضعيف. أحمد على جلالة قدره يروي عن الضعفاء، بل ابن الجوزي غالى في المسألة وقال إن في المسند في أحاديث موضوعة. هذه مسألة طبعا الحمد لله رد فيها من العلماء المحققين، منهم الحافظ ابن حجر على هذا الكلام، لكن الغرض المقصود ما من ثقة إلا وروى عن الضعفاء. يستحي الثقة أن يقال أنه روى عن ضعيف فيسقطه. والثالث هو يريد أن يجود الإسناد، يجود الإسناد يعني يعلو به، وده من أنبل ما يكون من المدلسين، ده أنبل مرتبة من مراتب المدلسين كما سنبين أو ندرسها في مراتب المدلسين. فيأتي يسقط شيخه، بل ممكن يسقط شيخه من أجل أن يعلو بالإسناد. وإذا قلنا يعلو بالإسناد سيسقط شيخا ويأتي بإيش؟ بالشيخ الذي فوقه. طب هذا حتى نتهمه بالتدليس لابد على التعريف الذي قلناه، لا الآن على التعريف الذي بيناه. لا، أهمية الفصل دي ما تنفعش، معلش. الآن هو عنده شيخ ثقة لكن أراد أن يعلو بالإسناد فأسقط هذا الشيخ، فلما يسقط هذا الشيخ سيروي عن من؟ عن تلميذه، عن شيخه. جيد، الحمد لله متستيقظين. فلا بد من شرط إذا روى عن شيخه حتى نتهم بالتدليس هو إيش؟ أحسن يكون قد سمع من شيخ شيخي، لابد أنه يكون عنده سماع من شيخ شيخي، لأنه لو لم يسمع من شيخ شيخي حتى لو كان معاصره قلنا إيه ده، هذا إرسال صحيح، هذا مرسل. وطبعا المثال أوضح ما يكون في المثل المشهور جدا عندكم في كتب المصطلح، وهو حديث من؟ ابن عيينة. ابن عيينة كما قال علي بن خشرم، قال لنا ابن عيينة عن الزهري يعني روى حديث عن الزهر فقاموا له فقالوا يا إمام سمعته من الزهري؟ فسكت. فقاموا مرة ثانية يا إمام سمعت؟ قال اسكت، يعني اتركه هكذا عالي كما هو. قال اسكت. قام الثالث ما سكت، قالوا لا بد أن نعلم سمعته من الزهري؟ قال لا، ولا ممن سمعه من الزهري، يعني حتى مش من الزهري بقى نفسه، لا ولا ممن سمعه من الزهري، سمعته من عبد الرزاق من معمر عن الزهري. يعني أسقط إيش؟ طبقتين، أسقط طبقتين. فانظر، ويريد أن يجوده يعلم. وهو طبعا تلميذ يروي عن الزهري، كما أن مالك تلميذ للزهري، فابن عينة تلميذ للزهري، وإن كان مالك أتقن ويقدم، لكن الغرض المقصود أنه أسقط طبقتين من أجل تجويد الإسناد، فيكون هذا هو الحامل أيضا، هو تجويد الإسناد، وهذا هو تدليس الإسناد. وكما قلنا كثير من الرواة اتهموا بهذا التدليس، وهم فحول ثقات أثبات، ليسوا بالهينين كما قلنا الزهري وابن عيينة والأعمش، هؤلاء فحول الرواة وهم قد اتهموا بالتدليس كما سنبين في طبقات المدلسين. النوع الثاني هو نمشي على كلام المصنف لأنه أتى به أيضا، وهو أن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه. فنحن نأتي بتدليس القسمين، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، ثم نفرد بعد ذلك الكلام على أنواع التدليس الأخرى. قال تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ هذا يعني هو أخف. الأول اختلف العلماء هل هو محرم أم لا، وبالاتفاق إن قصدت الإهام فهو محرم، وبالنسبة لتدليس الشيوخ بالاتفاق أنه على الكراهة ليس على التحريم، لأنه ما يفعل شيء غير أنه يأتي بنفس الشيخ لكن يكنيه بكنية غير مشهورة، أو ينسبه لبلده، أو ينسبه لجد غير مشهور. وهذه لها الحامل عليها كثير مما ذكرناه، ومنها أيضا أن يبين للناس أنه إيش كثير الشيوخ، يعني هو عنده شيخ واحد سمع منه، عنده 100 حديث، الرجل المحدث ما عنده إلا 100 حديث، مقل، والمئة حديث عن شيخ واحد، فإذا جلس في المجلس سيروى عن مين؟ عن شيخ واحد. فأنت ترى أن قبول طلبة العلم على الراوي الشيخ اللي ما عنده إلا شيخ واحد يكون إيه؟ قليل. لأن أنت حتى تعال أنت في الواقع الآن، لو رجل كلما تكلم يتكلم عن استواء الله جل في علاه، نزل مصر فقال والاستواء في اللغة معلوم والكيف مجهول، ثم راح إلى الصعيد تكلم عن الاستواء، راح إلى سوريا تكلم عن الاستواء، راح بأي مجال، فذاع وشاع بين الناس أن الرجل هذا لا يتكلم إلا، يعني الذي يريد الرحلة لن يرحل له، يقول من عندي ممن سمع منه حتى لو نزلت به فلا أرحل، أرحل لمن يعطيني عن شيخ أكثر أو مسائل أكثر أتعلم منه. فيريد أن يبين للناس أنه كثير الشيوخ حتى يقبل الناس على حديثه. وصراحة كان يفعل ذلك في مصنفاته الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي كان يفعل ذلك في مصنفاته، وهذه وإن عيبت لا تنزل منزلة الحرمة، بأنه هو يكني الشيخ كما كان يفعل بعضهم، له شيخ اللي هو الكلبي كان يكني بأبي سعيد، فالناس تحسب أبو سعيد من؟ الخضر، فيأخذون حديث على ذلك، فهو يكنيه بكنية غير مشهور. هذا بالنسبة للقسم الثاني، ينزل تحته بعد ذلك أو بين القسمين قسم تدليس التسوية وتدليس القطع أو السكوت وتدليس العطف، ومع تدليس شيوخ تدليس البلدان. تدليس البلدان مشهور جدا عندكم، وهو كثير في كتب المصطلح وبيناه سابقا، لكن نشير ونعرج عليه بمرور الكرام، أنه يأتي مثلا ليوهم السامع أنه يرحل في الطلب ويجد ويجتهد، فينشط طالب العلم ليأخذ منه، فيقول مثلا هو في مصر يقول حدثني فلان بالشام، يبقى هو سافر من مصر وتعنى المشقة إلى أن وصله أي بلاد الشام الله أعلم، لكن الشام على عند قول المتأخرين في حضرتنا الآن دمشق، صحيح ولا لا؟ لا هي يا عم شيخ انت عشان الأردني ها؟ لا هنتكلم عن عند المتأخرين، إذا قلت شام إيش يا شيخ؟ هذا أعمق منك أصل منك يا شيخ في الوصول، يبقى دمشق، ما فهو يبقى كأنه سافر من مصر إلى دمشق، وهو ما ولا سافر ولا شيء، عنده شارع خلفه اسمه شارع الشام، فلم يذكر شارع الشام فقال حدثني فلان بالشام، او كما قلنا يذهب الى بحيره او ترعه، وده اللي بيفعله طبعا قطرب ابو هذه المسائل، صحيح. فالغرض المقصود ان هو ياتي بمكان مثلا كما قلنا فيقول حدثني فلان بكذا بالرقه بغيرها بالشام، على انه يوهم الناس انه سافر ورحل وهو لم يسافر ولم يرحل، كانها مدرسه شاميه مثلا او شارع شامي او بحيره جلس عليها فيقول كان في الخليج او كان في المحيط. المهم يوهم الناس أنه كثير الرحلة وهذه كما قلنا أيضا فيها من الكراهة ما فيها، وأخوف ما يخوف من يفعل ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وأيضا قول الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وإن كانت هذه الآية لو قلنا بالاستدلال بها توقعه في الحرمة لا في الكراهة. ما بين ذلك تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس. تدليس التسوية هو شر أنواع التدليس. وصف تدليس التسوية هو أن يأتي الراوي الذي يحدث عن الشيخ الضعيف أو عن الشيخ الثقة، وشيخ الثقة يحدث عن شيخ ضعيف. يبقى عندنا طبقتين، عندنا طبقتان الآن، راوي فوقه طبقة، طبقة الشيوخ، ثم طبقة شيخ الشيخ. هذا الشيخ الذي هو ملازم أو الآن هذا الراوي وهذا شيخه، وهذا شيخ ثالث. يبقى عندنا ثلاث طبقات، شيخ وشيخ شيخ وشيخ شيخ شيخ، وهذا الراوي. الراوي هذا يروي عن إيش؟ عن ثقة. وهذا ضعيف، والضعيف هذا يروي عن ثقة. يبقى عندنا الآن طبقات ثلاث. فهنا الآن هذه الطبقات، فيأتي الراوي هذا الراوي ويكون الراوي ثقة غير مجروح، لابد تعلموا ذلك، لأنه لو ضعيف يبقى كل اللي بنبنيه هذا هباء منثورا، هو ثقة أصلا. فهو الراوي ثقة، روى عن شيخ ثقة، وفوقه شيخ ضعيف، وفوقه شيخ ثقة. فيأتي هذا المجود، ويا له من مجود، وهذه المصيبة الكبرى. وذلك قلت هذا شر أنواع التدليس، ولذلك اتفقت الكلمة على تحريم هذا النوع. فيأتي فيسقط الراوي الضعيف، ويبقى الحديث ظاهره راوي ثقة عن شيخ ثقة عن، بس بشرط. ايش هو الشرط يا اهل الاتقان اللي يرفع ايوه همهمة الفصل مش عايزة؟ هات صح. يعني ده يكون سمع من ده؟ نعم احسنت، هذا الشرط الذي لابد. ليش لابد؟ ايوه عشان ما يبقاش فيه انقطاع في السند، يبقى ظاهره امامهم، لانه لو عن هتمر. ليش هتمر؟ لان هذا ثقة غير متهم بالتدليس، مفهوم؟ ده الشرط الثاني كان لابد ان نبينه. هذا ثقة غير متهم بالتدليس، وعن عن ايش؟ عن شيخ سمع منه. فاذا حديثه بالاتفاق ضعيف، لابد يهلهل بالاتفاق. ايش؟ يمر ثقة يروي عن ثقة وانتهى الموضوع، وغير متهم بالتدليس، مفهوم؟ لذلك كان هذا التدليس هو شر أنواع التدليس. لما؟ في مفاسد عظيمة. أول هذه المفاسد توعير النظر، يعني اتعاب جدا من ينظر في هذا الحديث ويدقق النظر، ممكن ما يصل إلى شيء، لابد أنه يسلم بأن الحديث صحيح، فالمشقة الشديدة تتحملها الباحث حتى يصل إلى النتيجة لهذا الحديث، مشقة لا يعلم بها إلا الله الذي عليه. الثاني من المفاسد العظيمة أيضا أنه إيش؟ سيجلب العار على شيخ الثقة، ولبئس ما قدم الخير له. هذا قدم له الخير، يعني أهم شيء في طلب العلم أن يكون بار بإيه؟ بشيخه. وأين البر هنا الآن؟ ده جحود ليس بعده جحود، لأنه سيستجر التهمة على شيخ، لأنهم لما يبحث بقى النظار والنقاد في الرواية عن هذا الشيخ لهذا، يرى من الطرق الأخرى أن كل الثقات الأثبات ما يمكن أن يروي الحديث عن الأول عن الثالث بحال من الأحوال، فيقول لا لابد في شيء، يبقى إذن هذا مدلس، فيتهمونه بالتدليس. صحة الطرق على أن مش هذا الراوي، فإذا في واسطة موجودة لهذا الراوي، يعني كل الطرق جاءت من هذا عن طريق واحد، فيتهمونه بالتدليس. يبقى انظر إلى الجحود، يعني عشان يدلس تدليس التسوية أسقط شيخه أيضا في مسألة التدليس، والحمد لله أنه لم يسقطه في الكذب، لأنه يعني ممكن واردة لكن أسقطه واتهم بالتدليس. والمسألة الأعظم كما قلنا أن الحديث يكون ضعيفا فيظهر للناس أنه صحيح، لا سيما ولو تعلقت به الأحكام. هذا بالنسبة لتدليس التسوية. وأشهر الناس في تدليس التسوية هو بقية، لذلك قالوا إيش؟ أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. يأتي يسقط الشيخ الضعيف ويجعل المقابلة بين الثقات، فيجود الإسناد، يكون كل سلسلة الإسناد هذه على الثقات. اشترط العلماء في مرور هذا الحديث التصريح بالسماع في كل الإسناد، لمح عليه كثير من العلماء وهو المهم جدا، ألا وهو لابد من التصريح بالسماع في كل سلسلة الإسناد، مع أن الأصل في الحديث الذي فيه التدليس أنه يمر هذا الحديث إذا صرح المدلس فقط بالتصريح. يعني لو الأعمش قال عن أبي صالح أو صالح عن أبي هريرة لا ننظر إلى عنعنة أبي صالح عن أبي هريرة، صحيح ولا لا؟ لكن ننظر إلى إيش؟ عنعنة الأعمش عن أبي هريرة، فنقول هذا الحديث يصح بشرط إيش هو؟ ها؟ لابد يقول أخبرني، حدثني، أنبأنا، صح؟ عند من قال بأن أنبأنا تنزل منزلة أخبرنا، وإن كان بعضهم يقولون بأنها وجادة، فلابد من تصريح بالسماع من المدلس نفسه فقط. أما تدليس التسوية لابد من أول الإسناد لآخر الإسناد أن تكون التصريح بالسماع، أي عنعنة تسقط لنا الإسناد ولا نسخ في الإسناد، حيطة لابد أن نرد الإسناد. يبقى لنا الأنواع الثانية، تدليس العطف وتدليس السكوت، وكله واحد يعني سهل، لكن نمر عليه الأسبوع القادم مع كلام مهم نفيس في الكلام على طبقات المدلسين، وأيضا يعني نسأل الله ربنا يسر الأمر إن لم يكن السفر للحج يوم الجمعة يبقى هنكمل معكم في الكلام على أو بعد الحج، فهي المسألة إما يكون الحج فمش هنستطيع نكمله، أو لم يكن السفر فيكون الكلام على المدلسين خاصة في الصحيحين. هنتكلم على طبقات المدلسين ثم بعد ذلك نرجع إلى المدلسين في الصحيحين وكلام العلماء على رواية المدلسين في الصحيحين كالثوري كالزهري كالأعمش كابن عيينة. هذه الأحاديث كهشيم بن بشير لسيما وأنه عنعن في الصحيحين عنعن، وكل المستخرجات والرواية الأخرى ما وجدنا فيها تصريحا بالسماع، فهذه سنبين إن شاء الله كلام العلماء في مثل هذه المسائل والأصل العام عند علمائنا في رواية المدلس في الصحيحين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.